بأنه شاب ملتزم ويحمد الله ويريد أن يعمل في محل للذهب، وقبل هذا كله يريد أن يعرف ما هي أحكام البيع والشراء في الذهب، وما هي الشبهات التي يمكن أن يقع فيها البائع. أفتونا بهذا مأجورين. نعم، الاستشارة في الذهب خطير، خطير من جهة أنه أحيانا لا يحصل فيه التقابض، ومعلوم أن الإنسان إذا اشترى ذهبا بدراهم فإنه لا بد من التقابض في نفس المجلس، وأحيانا لا يحصل تقابض. ثانيا، أن الذهب إنما يشتريه النساء غالبا، وصاحب دكان الذهب لا بد أن يخاطب النساء، ولا بد أن تأتي امرأة لم تلتزم بآداب الخروج إلى السوق فتكون متجملة أو متطيبة أو تخضع بالقول وتلين القول وتفتن الرجال. وقد اشتكى أناس من أصحاب الذهب هذه المسألة، وقالوا إنهم لا يملكون أنفسهم، يعتزون لأنهم يرون ما يغريهم، وهذه مفسدة عظيمة، فإن الشيطان قد يوقع في قلب الرجل التعلق بهذه المرأة حتى يصبح وكأنه مسحور والعياذ بالله. لذلك أنصح هذا الأخ ألا يعمل في معارض الذهب لما فيها من الخطورة، وأبواب الرزق والحمد لله كثيرة مفتوحة. الحمد لله.